الرحمن الرحيم. من سنة الهداية القرآنية أنها في دعوتها إلى الحق والخير لا تأخذ النفوس بأسلوب الشدة وحده لكي لا يصيبها الكبت من فرط الحذر، ولا بأسلوب اللين وحده لكي لا يفسدها الاسترسال في الأمل، ولكنها تداول دائما بين هذين العلاجين تلطيفا لأثر كل واحد منهما بالعلاج المضاد له، حتى يتم الاعتدال والتوازن بين القوى النفسية المختلفة. من هذا المنهج القرآني الحكيم نرى مثلا واضحا في دعوته إلى الفريضة الاجتماعية العظمى، فريضة البذل والإنفاق. فقد سمعنا منه فيها أسلوب المناشدة الرقيقة الرقيقة، ثم سمعنا منه أسلوب التحريض الشديد الأكيد، والآن سنستمع إليه وهو يعود إلى النغمة العذبة الأولى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وبعد، فليت شعري لمن أعد هذا الوعد الجميل. من هم الذين ينعتون بالإنفاق في سبيل الله؟ ما الشرائط والآداب التي ينبغي مراعاتها في الإنفاق ليستحق هذا النقر الكريم؟ ستجيبنا الآيات البينات بالتفصيل الدقيق لهذه الآداب والشرائط. آداب تتصل بالمنفق نفسه، بحقيقة الباعث له على العطاء، وبأسلوبه عند العطاء، وموقفه بعد العطاء، وآداب تتصل بالمال المبذول وحسن اختياره، وآداب في طريقة توصيل العطية، وآداب في الوجوه والأبواب التي يصرف فيها العطاء. فأما البواعث على العطاء فإنها تتنوع في نظر القرآن إلى نوعين. فهناك بواعث تلقائية خالصة مجردة عن شوائب الغرض، وإليها الإشارة بقوله عز شأنه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتكفيفا من أنفسهم، أي تمكينا لملكة البر والجود في نفوسهم، وتحقيقا لمعنى الرضا والطمأنينة فيها. فهذه الروح الطيبة التي تمد العمل الصالح قل أو كثر يبارك الله ثمرتها في الدنيا والآخرة، ويكون مثلها كما قال الله: مثلا حديقة الخصبة التي إن سقاها الغيث بوابره الغزير، أو بللها برغاب من طله ونداه، فإنها على الحالين تخرج ثمرتها أضعافا مضاعفة. وهناك بواعث نفعية متطلعة إلى العاجلة، ملتفتة إلى جانب الخلق طلبا لحمدهم واكتسابا لثنائهم، وهذه هي التي يمحق الله ثمرتها ويمحو بركتها، كما ينزل السيل الجارف على حجر أملس فيكتسح ما عليه من تراب، أو كما تهب العاصفة النارية على الزروع الناضجة والثمار اليارعة فتحرقها وتبلها. فكذلك الرياء في إحباطه ثمرات الأعمال وإبدال الآمال فيها حسرات، ذلك أن المرائي لا ينبث أن يهتك الله ستر ريائه فيمقته الخلق من حيث كان يطمع في رضاهم، وبالله العيان. وأما أسلوب العطاء، فالقرآن يرشدنا إلى أن الأدب فيه أن يكون مشروعا بالقول المعروف والاعتذار الجميل عن جهد المقل، وأن لا يتبع بالمن والفخر ولا بالهمز واللمز، فإن ذلك يبطل معنى الإحسان كما يبطله الرياء. وأما مادة العطية، فالقرآن يدعونا إلى انتخابها من خير المال وأجوده، ويحذرنا أن نجعلها من سقط المتاع الذي لو قدم إلينا نحن ما أخذناه إلا مولدين على كرب ومضض. هكذا يقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما طريقتهم في العطية فالقرآن يعلمنا أن الأفضل الإصرار بها لتكون أبعد عن رياء المعطي وأبعد عن جرح شعور الآخر. ولكنه لا يرى بأسا عند خلوص النية أن تكون العطية علانية. وأما الوجوه التي ينفق فيها المال فإن القرآن لا يكتفي منا بأن نلتمس بأموالنا مواضع الحاجة والاستحقاق، بل ينبهنا إلى أن نبدأ بأحقها وأولاها، ويشير إلى أن أحق المستحقين من بين طبقات الأمة لهذا الرزق والمعونة هم فئة المجاهدين الذين حبطوا أنفسهم للدفاع عن كيان الدولة وكيان الملة، أو الذين أصابتهم الجراحات في هذا السبيل فتركتهم لا يستطيعون السعي على معاشهم. هذا هو موجز الوصايا التي ستفصلها آية الذكر الحكيم، فلنستمع إليها ولنتأدب بآدابها لنكون من أهل الإحسان في الإحسان. والله المستعان.